تفسير الآية 40 من سورة القصص. يقول تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أي فجمعناهم جميعا، هو وكل معاونيه على الظلم، فقذفناهم وألقيناهم في البحر دفعة واحدة وتركناهم يغرقون فيه. فانظروا وتدبروا وعقلوا واعلموا وخذوا الدروس والعبر من نهاية الظالمين هذه، فلا يكن أحد أبدا مثلهم، وإلا نال مصيرهم وتعس تمام التعاسة كتعاساتهم في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة.